باب الرفق. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم. قالت عائشة ففهمتها فقلت عليكم السام واللعنة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلت وعليكم. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن الأعمش مثله. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا بن عيينة عن عمرو عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثني أبو بكر بن نافع واسمه أبو بكر مولى زيد بن الخطاب قال سمعت محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قالت عمرة قالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. حدثنا الغداني أحمد بن عبيد الله قال حدثنا كثير بن أبي كثير قال حدثنا ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكون الخرق في شيء إلا شانه، وإن الله رفيق يحب الرفق. حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت عبد الله بن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن قابوس أن أباه حدثه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الهدي الصالح والسمت والاقتصاد جزء من سبعين جزءا من النبوة. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن المقدام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت على بعير فيه صعوبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالرفق، فإنه لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. حدثنا عبد العزيز قال حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي رافع عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم، سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم، والظلم ظلمات يوم القيامة. باب الرفق في المعيشة. حدثنا حرامي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سعيد بن كثير بن عبيد قال حدثني أبي قال دخلت على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت أمسك حتى أخيط نقبتي، فأمسكت فقلت يا أم المؤمنين لو خرجت فأخبرتهم لعدوه منك بخلا. قالت أبصر شأنك، إنه لا جديد لمن لا يلبس الخلق. باب ما يعطى العبد على الرفق. حدثنا موسى قال حدثنا حماد عن حميد عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. وعن يونس عن حميد مثله. باب التسكين. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال نزل ضيف في بني إسرائيل وفي الدار كلبة لهم، فقالوا يا كلبة لا تنبحي على ضيفنا، فصحن الجراء في بطنها. فذكروا لنبي لهم، فقال إن مثل هذا كمثل أمة تكون بعدكم يغلب سفهاؤها علماءها.